أحسن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة 14، تقدم التنبيه على طرف من الاجتهاد الخاص بالعلماء والعام لجميع المكلفين، ولكن لابد من إعادة شيء من ذلك على وجه يوضح النوعين ويبين جهة المأخذ في الطريقين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الذي يبحث في كتب الأصول بهذا الاسم الذي هو الاجتهاد، هو الاجتهاد بمعناه الخاص، خاص بأهل العلم المتأهلين للاستنباط. أما الاجتهاد العام لجميع المكلفين، هذا ذكره المؤلف وإن كان غير داخل في أصل الباب، وله وجود، فإن من المسائل ما لا يحتاج إلى بذل جهد في تقريرها، بل يدركها من لم يتأهل للاجتهاد بل من عامة الناس، لكنه اجتهاد بالمعنى العام. أما بمعناه الخاص في عرف أهل الأصول فلا يدخلون فيه، لأن المعروف من الاجتهاد أنه بذل الجهد، استفراغ الوسع في استنباط الأحكام من أدلتها. عموم الناس لا يبذلون جهد، وليست لديهم أهلية ولا أدوات، فلا يدخلون في الاجتهاد بالمعنى الخاص المصطلح عليه عند أهل العلم. نعم. وبيان ذلك أن المشروعات المكية وهي الأولية كانت في غالب الأحوال مطلقة غير مقيدة، ولذلك تنزيلها على الواقع ما يحتاج إلى كلفه عناء لعدم وجود ما يعارضها ويضادها. نعم. وجارية على ما تقتضيه مجاري العادات عند أرباب العقول، وعلى ما تحكمه قضايا مكارم الأخلاق من التلبس بكل ما هو معروف في محاسن العادات، والتباعد عن كل ما هو منكر في محاسن العادات، فيما سوى ما العقل معزول عن تقريره جملة من حدود الصلوات وما أشبهها، فكان أكثر ذلك موكولا إلى أنظار المكلفين في تلك العادات، ومصروفا إلى اجتهادهم ليأخذ كل بما لاق به وما قدر عليه من تلك المحاسن الكليات، وما استطاع من تلك المكارم في التوجه بها للواحد المعبود من إقامة الصلوات فرضها ونفلها حسب ما بينه الكتاب والسنة، وإنفاق الأموال في إعانة المحتاجين ومواساة الفقراء والمساكين من غير تقدير مقرر في الشريعة، وصلة الأرحام قربت أو بعدت على حسب ما تستحسنه العقول السليمة في ذلك الترتيب، ومراعاة حقوق الجوار وحقوق الملة الجامعة بين الأقارب والأجانب، وإصلاح ذات البين بالنسبة إلى جميع الخلق، والدفع بالتي هي أحسن، وما أشبه ذلك من المشروعات المطلقة التي لم ينص على تقييدها بعد. لا شك أن الشريعة في أول التنزيل في أول العهد المكي تنزل على قوم يفهمونها، بحيث لا يخفى عليهم شيء من مقاصدها، ونزولها بالتدريج شيئا فشيئا يجعلهم يستوعبون كل ما يلقى إليهم. ولذلك قال هم مجتهدون. مجتهدون في إيش؟ فيما بلغهم من العلم، فيما نزل إليهم من ربهم. ثم كل ما زادت التشريعات وزادت التكاليف، نعم، قل المجتهدون، لأنه يحتاج إلى كلفة وعناء. الكلام الذي ذكره يمكن أن يطبق الآن؟ لا، ما يمكن. شو؟ في أول الأمر لما كان الناس على فطرتهم، الفطرة موافقة لشرع الله، موافقة لشرع الله، إلا من اجتلتهم الشياطين كما في حديث عياض بن حمار، فهؤلاء يحتاجون إلى إعادة. نعم. وكذلك الأمر فيما نهي عنه من المنكرات والفواحش على مراتبها في القبح، فإنهم كانوا مثابرين على مجانبتها مثابرتهم على التلبس بالمحاسن، فكان المسلمون في تلك الأحيان آخذين فيها بأقصى مجهودهم وعاملين على مقتضاها بغاية موجودهم. وهكذا بعدما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبعد وفاته وفي زمان التابعين، إلا أن خطة الإسلام لما اتسعت ودخل الناس في دين الله أفواجا ربما وقعت بينهم مشاحات في المعاملات ومطالبات بأقصى ما يحق لهم في مقطع الحق، أو عرضت لهم خصوصيات. وكلما بعد العهد وطال الزمان كثرت هذه المشاحنات والمشاحات، واحتاج الناس إلى زيادة في النظر في المسائل وأصولها وأدلتها ومآخذها. كان الناس إلى وقت قريب في الخصومات يقنعون بأدنى حكم، وإذا قال لهم حكم في كلمة واحدة صرف. لكن الآن صار من التعقيدات لما انفتحت الدنيا وكثرت الأبواب في الخصومات، صار الواحد يحتاج أن يوكل من يحامي عنه، والمحاماة صار لها أصول وقواعد ولها روادها ولها مؤلفاتها. مجلة المحاماة في حدود 140 مجلد من المجلدات الكبار. أول يأتي المتخاصمان إلى القاضي، وكل واحد في نيته نشدان الحق، لا يريد أن يأكل شيئا لأخيه، إنما يريد أن يستخرج حقه. فإذا قال لهم القاضي أحكم كذا، انصروا بدون كتابة، ويقضى في الدماء بهذه الطريقة، ويرضون ويسلمون. حتى أنه وجد من يقول لخصمه اذهب أنت إلى القاضي، بل يقوله إذا أخبرتني انتهى الإشكال. وما كان في السابق أسمح، لأن الناس ما أشربت قلوبهم حب الدنيا. ثم وجد من يقول، من يسأل في المجالس: أتعرفون أن لأبي حقا على أحد؟ بطالب مجرد ما يسمع أن لأبي حق لأحد، حق على أحد، بيروح قاضي. نعم قاضي يعني داعي. نعم، يعني مستعد يطالب من أجل أن يصل إلى شيء بحق أو بغير حق. فاحتاج الناس إلى شيء من التدقيق والنظر العميق في المسائل وتفريع المسائل وتشقيق المسائل. لا، الأمر أهون من ذلك. لو كان القصد بيان الحق يبين. تعقدت الأمور وصار البلد يحتاج إلى 50 قاضي بدل ما هو قاضي واحد، وعمله موزع بين جميع المصالح الدينية وشخص واحد في البلد. والآن يحتاجون إلى أعداد كبيرة جدا، والمواعيد بالأشهر، بدلا من أن يخرج الخصوم مع القاضي إلى المسجد وينتهون ما وصلوا المسجد. فهذا دليل، هذا شاهد ما يقوله المؤلف أنه في أول الأمر، الأمر سمح والاجتهاد ميسور للعام، الاجتهاد العام لجميع الناس، لكن لما وقل مثل هذا في التعليم، كان الناس في أول الأمر يفهمون ما نزل إليهم وما نطق به الرسول عليه الصلاة والسلام من الحديث، وما يحتاجون إلى أن يوجد لهم شروح وحواشي وتعليقات وكتب غريب تشرح لهم الكلمات وإلى غير ذلك من المؤلفات التي تعجز عن حملها الشاحنات. بقدر الحاجة كان الناس يقتصرون على ما يحتاجون بقدر الحاجة. استمر الأمر إلى أن وجدت الكتب المطبوعة واقتناها من يحتاجها من أهل العلم وطلابه، وصار أكبر عالم عنده دالو بين ثلاثة في الزولي، هذه مكتبته كلها، لأنه بقدر الحاجة ما يزيد عليه، لكن إذا فتحتها وجدتها قرئت مرارا. والآن المسألة الجزئية التي كانت تكتب في سطر يكتب فيها مجلد، الحين يكتب فيها مجلد، وهذا هو ترجمة لما ذكره الحافظ بن رجب في فضل علم السلف على الخلف. فضل علم السلف على الخلف، قال: يمتاز علم السلف بالاختصار الشديد والجواب بالكلمة والجملة، ثم لما جاء الخلف أكثروا الكلام وطولوا وشققوا المسائل فرعوها. قال: ومن فضل عالما على آخر بكثرة كلامه فقد أزرى بالسلف. الآن تروح المكتبة تجد لك مجلد في مسألة، وفي النهاية إذا انتهيت يمكن تلخيصه بصفحة. والله المستعان. لا، وجاءنا كتب كثيرة جدا إذا انتهيت النهاية لو تقول له وش يبحث المؤلف من الكتب الثقافية والفكرية وغيره، يقول كتاب جيد لكن وش بعدين، وش اللي فيه من العلم ما تمسك شيء. نعم. أو عرضت لهم خصوصيات ضروريات تقتضي أحكام خاصة، أو بدرت من بعضهم فلتات في مخالفة المشروعات وارتكاب الممنوعات، فاحتاجوا عند ذلك إلى حدود تقتضيها تلك العوارض الطارئة، ومشروعات تكمل لهم تلك المقدمات، وتقييدات تفصل لهم بين الواجبات والمندوبات والمحرمات والمكروهات، إذ كان أكثرها جزئيات لا تستقل بإدراكها العقول السليمة فضلا عن غيرها، كما لم تستقل بأصول العبادات وتفاصيل التقربات، ولا سيما حين دخل في الإسلام من لم يكن لعقله ذلك النفوذ من عربي أو غيره، أو من كان على عادة في الجاهلية وضري على استحسانها فريقه ومال إليها طبعه وهي في نفسها على غير ذلك، وكذلك الأمور التي كان لها في عادات الجاهلية جريان لمصالح رأوها وقد شابها مفاسد مثلها أو أكثر. مفاعل مصالح مفاسد، مفاعل صيغة منتهى الجمهور، لمصالح رأوها. لمصالح رأوها وقد شابها مفاسد مثلها أو أكثر، هذا إلى ما أمر الله به من فرض الجهاد حين قووا على عدوهم وطولبوا بدعائهم الخلق إلى الملة الحنيفية وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأنزل الله تعالى الأحكام بالتدريج حسب مقتضيات المصالح. الجهاد في أول الأمر في وقت ضعف ما شرع، على خلاف في شرعيته بمكة أو الحظ عليه من غير أمر به، وأما الأمر به فبعد ذلك وتطبيقه أيضا. المقصود أن هذه العبادات إنما يحتاج إلى ما أمر به ليمتثل، وما نهي عنه ليجتنب، وهذا جاء بالتدريج في العهد المكي ثم في العهد المدني تتابعت التشريعات وما تتطلبه هذه التشريعات من مما يصححها. نعم. فأنزل الله تعالى ما يبين لهم كل ما يحتاج إليه بغاية البيان، تارة بالقرآن وتارة بالسنة، فتفصلت تلك المجملات المكية وتبينت تلك المحتملات وقيدت تلك المطلقات وخصصت بالنسخ أو غيره تلك العمومات ليكون ذلك الباقي المحكم قانونا مضطردا وأصلا مستنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وليكون ذلك تماما لتلك الكليات المقدمة وبناء على تلك الأصول المحكمة فضلا من الله ونعمة. فالأصول الأول باقية لم تتبدل ولم تنسخ لأنها في عامة الأمر كليات ضروريات وما لحق بها، وإنما وقع النسخ أو البيان على وجهه عند الأمور المتنازع فيها من الجزئيات لا الكليات. وهذا لذلكم النسخ لا يدخل العقائد ولا يدخل الأخبار، إنما يدخل في الأوامر والنواهي. وهذا كله ظاهر لمن نظر في الأحكام المكية مع الأحكام المدنية، فإن الأحكام المكية مبنية على الإنصاف من النفس وبذل المجهود في الامتثال بالنسبة إلى حقوق الله أو حقوق الآدميين، وأما الأحكام المدنية فمنزلة في الغالب على وقائع لم تكن فيما تقدم من بعض المنازعات والمشاحات، والرخص والتخفيفات وتقرير العقوبات في الجزئيات لا الكليات، فإن الكليات كانت مقررة محكمة بمكة وما أشبه ذلك مع بقاء الكليات المكية على حالها، ولذلك يؤتى بها في السور المدنيات تقريرا وتأكيدا. فكملت جملة الشريعة والحمد لله بالأمرين، وتمت واسطتها بالطرفين، فقال الله تعالى عند ذلك: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإنما على الفقهاء بتقرير الحدود والأحكام الجزئيات التي هي مضان التنازع والمشاحة والأخذ بالحظوظ الخاصة والعمل بمقتضى الطوارئ العارضة، وكأنهم واقفون للناس في اجتهادهم على خط الفصل بين ما أحل الله وما حرم، حتى لا يتجاوزوا ما أحل الله إلى ما حرم، فهم يحققون للناس مناط هذه الأحكام بحسب الوقائع الخاصة حين صارت تشاح. وهذا المقصود به الاجتهاد بمعناه الخاص، ولا يمكن أن يرد ما تقدم في أول المسألة مما سماه بالاجتهاد العام لعموم الناس، هذه الدقائق لا يدركها إلا الخواص. نعم. فهم يحققون للناس مناط هذه الأحكام بحسب الوقائع الخاصة حين صار التشاح ربما أدى إلى مقاربة الحد الفاصل، فهم يزعونهم عن مقاربته ويمنعونهم عن مداخلة الحمى، وإذا زل أحدهم يبين له الطريق الموصل إلى الخروج عن ذلك في كل جزئية، آخذين بحجزهم تارة بالشدة وتارة باللين. فهذا النمط هو كان مجال اجتهاد الفقهاء وإياه تحرب. نعم، تارة بالشدة وتارة باللين، لأن المسألة معالجة لهذا المخالف الذي يفقه كالمريض، يحتاج إلى من يعالجه بالشدة تارة والأطر، وباللين تارة أخرى، وبالصلة تارة، وبالهجر أخرى، كل على حسب ما يناسبه. فبعض الناس ينفع معه الشدة، بعض الناس تزيده الشدة عتوا واستكبارا، فلا ينفع معه إلا اللين. نعم. وأما سوى ذلك مما هو من أصول مكارم الأخلاق فعلا وتركا فلم يفصل القول فيه، لأنه غير محتاج إلى التفصيل، بل الإنسان في أكثر الأمر يستقل بإدراك العمل فيه، فوكلوه إلى اختيار المكلف واجتهاده. إذ كيف ما فعل وكلوه صح مشددة بس فوكلوه يعني تركوه. فوكلوه إلى اختيار المكلف واجتهاده، إذ كيف ما فعل فهو جار على موافقة أمر الشارع ونهيه. وقد تشتبه فيه أمور، ولكن بحسب قربها من الحد الفاصل، لأنها مسائل فيها سعة وفيها مساحة وفيها مجال للزيادة والنقص. مثل الأمر بالإنفاق مثلا، فيه مجال، يعني ينفق الإنسان إلى أن يصل إلى جميع ماله كما فعل أبو بكر، أو إلى نصف ماله كما فعل عمر، أو ينفق الثلث أو الأقل إلى أن يصل إلى الحد الذي لا بد منه وهو الزكاة. لأن هذه في مجال مساحات، وبعض الناس تجود نفسه وبعض الناس يشح بالمال، لكن يصل إلى الحد الذي لا يمكن تجاوزه وهو النسبة المقررة في زكاة الأموال. نعم. فتكلم الفقهاء عليها من تلك الجهة فهو من القسم الأول، فعلى هذا كل من كان بعده من ذلك الحد أكثر كان إغراقه في مقتضى الأصول الكلية أكثر. وإذا نظرت إلى أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله تبين لك فرق ما بين القسمين وبون ما بين المنزلتين، وكذلك ما يؤثر من شيم الصحابة واتصافهم لمقتضى تلك الأصول. وعلى هذا القسم عول من شهر من أهل التصوف، وبذلك سادوا غيرهم ممن لم يبلغ مبالغهم في الاتصاف بأوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. يعني أهل الانصراف عن الدنيا والإقبال على الآخرة متبعين في ذلك الكتاب والسنة، هم أهل التصوف الذين استقر الاصطلاح على جمهورهم بما عندهم من مخالفات ومفارقة للدين حتى يبغى الحد إلى أن ترفع التكاليف كلها، ويوجد فيهم من يقال فيه كان رضي الله عنه لا يتدين بشرع ولا بأمر ولا نهي. كيف ترجمته؟ كان رضي الله عنه مثل ما قيل لم يفعل مأمورا قط، ولم يترك محظورا ولا جريمة ولا فاحشة إلا ارتكبها، يعني وصل إلى هذا الحد. وليس هذا الصنف هم الذين يقصدهم المؤلف، والمؤلف أشار إلى التصوف في مواضع، لكنه يريد بذلك أهل الاتباع، لكن غلب عليهم الإقبال على الآخرة والانصراف عن الدنيا، وهم الذين ألف فيهم أبو نعيم الأصفهاني حلية الأولياء. نعم. وفي النوع الثاني الذين ألف فيهم الشعراني في طبقاته الكبرى والوسطى، ينص على أن على ما فعله من فواحش، نسأل الله العافية، ووجد فيهم زنادقة. نعم. وأما غيرهم ممن حاز من الدنيا نصيبا فافتقر إلى النظر في هذه الجزئيات، وهذا يبين المراد بقوله من أهل التصوف غيرهم ممن حاز من الدنيا نصيبا فافتقر إلى النظر في هذه الجزئيات. أولئك لا يحتاجون إلى النظر في الجزئيات، لماذا؟ تاركينها بالكلية، يقتصرون من ذلك على بلغة لقيمات يقيم الصلبة. نعم. أما غيرهم ممن حاز من الدنيا نصيبا فافتقر إلى النظر في هذه الجزئيات والوقائع الدائرة بين الناس في المعاملات والمناكحات، فأجروها بالأصول الأولى على حسب ما استطاعوا، وأجروها بالفروع. قد يقول قائل هؤلاء الصوفية ما لهم مشاكل مع زوجاتهم تحتاج إلى نظر في دقائق المسائل. المشاكل إنما يورثها كثرة المقام، كثرة يعني كون الإنسان يبقى وقتا طويلا عند أهله، لا عمل له ولا شغل له ولا نظر لا في دين ولا دنيا، هذا اللي كثر المشاكل. لكن إذا كان بيدخل على الزوجة يأكل ما تيسر ويطلع العبادة ينصرف عنها إلى مصحفه ولا صلاته ولا شيء، تنظر فيها إذا أدى حق الله ما أوجب الله عليه فيه بالنسبة لها فالمشاكل تقل. لكن إذا كانوا كل الوقت متقابلين ما عندهم إلا مجرد ما ينطق بكلمة تفسرها بتأويل غير مراد أو كذلك العكس، تنشأ المشاكل من هذه من هذا الفراغ. الفراغ هذا هو الذي يولد المشكلات، وأولئك ما عندهم فراغ. ورأينا منهم عينات انصرفوا إلى الآخرة وهجروا الدنيا، والحمد لله مشوا على خير. نعم. وأجروها بالفروع الثواني حين اضطروا إلى ذلك، فعاملوا ربهم في الجميع، ولا يقدر على هذا إلا الموفق الفذ، وهو كان شأن معاملات الصحابة كما نص عليه أصحاب السير. ولم تزل الأصول يندرس العمل بمقتضاها لكثرة الاشتغال بالدنيا والتفريع فيها، حتى صارت كالنسي المنسي، وصار طالب العمل بها كالغريب المقصى عن أهله، وهو داخل تحت معنى قوله عليه الصلاة والسلام: بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فالحاصل من هذه الجملة أن النظر في الكليات يشارك الجمهور فيه العلماء على الجملة، وأما النظر في الجزئيات فيختص بالعلماء، واستقراء ما تقدم من الشريعة يبينه. فصل. كان المسلمون قبل الهجرة آخذين بمقتضى التنزيل المكي على ما أداهم إليه اجتهادهم واحتياطهم، فسبقوا غاية السبق حتى سموا السابقين بإطلاق. ثم لما هاجروا إلى المدينة ولحقهم في ذلك السبق من شاء الله من الأنصار، في ذلك السبق لما لحق ولحقهم في ذلك السبق من شاء الله من الأنصار، وكملت لهم بها شعب الإيمان ومكارم الأخلاق، وصادفوا ذلك وقد رسخت في أصولها أقدامهم، فكانت المتممات أسهل عليهم، فصاروا بذلك نورا، لأن الأصول متمكنة فيهم. يبقى التفريعات على هذه الأصول واستقبلوها شيئا فشيئا سهلت عليهم، يعني ما جاءتهم التشريعات جملة واحدة كما هو شأن من جاء بعدهم. الذين وجدوا وقد كمل الدين واحتاجوا إلى أن يأخذوه بالتدريج، مع أنه قد يحتاجون إلى شيء لم يصلوا إليه، فحصل عند بعضهم الاضطراب في كيفية تحصيل العلم. نعم. إيه نعم، العقيدة والأصول العامة والأحكام كلها. وين؟ ليست محل اجتهاد، لكن ليست خاصة بالعقيدة. تنزل عليهم أمور وهم أهل فطرة ولغة وسليقة يدركونها ولا يختلفون فيها. ما وجدت الإشكالات في الفنون كلها حتى وجد دخل في الدين من يختلف وضعه عمن كان في أول الأمر، أو أصحاب هوى أو نزعات نفسية وما أشبه ذلك، احتاجوا إلى أن مع كثرة التشريعات، إضافة إلى كثرة التشريعات. شيء هو لابد أن يتدرج، لا ما هو بيتدرج في الأحكام، إن معنى أنه يطبق العهد المكي وإذا تمكن طب ويحتاج إلى من المدة بقدر ما حصل في العهد المكي ثم ينتقل إلى الملاهة، وإن كان ينادي به بعضهم أن الأم قد تحتاج إلى العهد المكي بجملتها ثم تحتاج إلى العهد. لا العلم صحيح، نزلت علينا تكاليف كملت الشريعة وواجبات سواء كانت مكية أو مدنية ومطالب بها، لكن التدريج في الترتيب لطالب العلم موجود عند العلماء، تقسيم طلاب العلم إلى طبقات ومستويات، ولكل طبقة ما يناسبها من الفنون والعلوم والكتب، هذا يختلف. نعم. وصادفوا ذلك وقد رسخت في أصولها أقدامهم فكانت المتممات أسهل عليهم، فصاروا بذلك نورا حتى نزل مدحهم والثناء عليهم في مواضع من كتاب الله، ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقدارهم وجعلهم في الدين أئمة، فكانوا هم القدوة العظمى في أهل الشريعة، ولم يتركوا بعد الهجرة ما كانوا عليه، بل زادوا في الاجتهاد وأمعنوا في الانقياد لما حد لهم في المكي والمديني معا. لم تزحزحهم الرخص المدنيات عن الأخذ بالعزائم المكيات، ولا صدهم عن بذل المجهود في طاعة الله ما متعوا به من الأخذ بحظوظهم وهم منها في سعة، والله يختص برحمته من يشاء. فعلى تقرير هذا الأصل، من أخذ بالأصل الأول واستقام فيه كما استقاموا فطوبى له، ومن أخذ بالأصل الثاني فبها ونعمت. وعلى الأول جرى الصوفية الأول، وعلى الثاني جرى من عداهم ممن لم يلتزم ما التزموه. ومن ها هنا يفهم شأن المنقطعين إلى الله فيما امتازوا به من نحلة. لماذا مدح من أخذ الأصل الأول دون من أخذ بالأصل الثاني؟ هو ممدوح أيضا، لكن ما هو مثل من أخذ بالأصل الأول، لأن من مدحهم من الصنف الأول ما احتاجوا إلى شيء من الأصل الثاني لانصرافهم عن الدنيا. وأما الذين أخذوا بالأصل الثاني الذي قرره فيما سبق وهو غالب الأحكام المدنية، أخذوا به لحاجتهم إليه، ومن مقتضى ذلك أنهم التفتوا إلى الدنيا. لهذا هذا الكلام مفاده أن من أخذ بالأصل الأول لعدم حاجته إلى شيء مما يقتضيه الأصل الثاني لانصرافهم عن الدنيا. من يحتاج إلى مسائل البيوع والمعاملات والجنايات؟ من يحتاجها إلا من أغرق في أمور الدنيا واحتاج إلى أحكامها، أما من انصرف عنها فإنه لا يحتاج. يعني افترضنا شخص ليست له تجارة ويعيش على الكفاف، هل بيحتاج إلى أن يضبط مسألة العينة ومد عجوة ومسألة؟ يحتاج إلى هذه الأمور، لكن من أخذ بالأصل الثاني يحتاج إلى هذا وأكثر منه. بها ونعمة إذا ضبط واتقى الشبهات وتجنب المحرمات، يعني بها، لكن ما هم مثل الصنف الأول الذي أقبل إلى تحقيق ما خلق من أجله وهو العبودية لله جل وعلا. نعم. وين القسم الأول ما احتاجوه؟ وين؟ قد يعلمون لأنهم يقرؤون الكتاب والسنة، لكن لا حاجة لهم به. الآن من الذي يهتم بالشيء أكثر من غيره؟ الذي يعانيه ويحتاجه. ونضرب مثال، لو جيء بطبيب مثلا وذكر مرض من الأمراض الشائعة وذكر أسبابه عشرة، والوقاية منه في عشرة أشياء، وعلاجه في عشرة أنواع، وذكر هذه الأنواع، المصاب بهذا المرض بيفوت شيء؟ لا، لكن اللي ما هو مصاب بهذا المرض ما يعني ولا يهمه. هم انهمكوا في الدنيا فاحتاجوا إلى ما يصحح أعمالهم، سواء كانت من المعاملات أو من المناكحات أو غير ذلك من الله. فهم لا يذمون باعتبار أنهم وصلهم من العلم ما لم يصل إلى غيرهم أو اهتموا بالمسائل العلم، هم من هذه الحيثية، إنما لما سببه ذلك يعني أسباب ذلك والدوافع إليه هو انهماكهم في الدنيا. قد يكون الشخص يهتم بهذه الأمور لا لذاته وإنما من أجل غيره، ولا هو ما له نظر في دنيا، نعم، لكن مع ذلك قد يصده الاهتمام بما يعني غيره عما يهمه نفسه، نعم. ومنها هنا ها؟ وشو؟ هو بالنسبة للدنيا والآخرة الإنسان خلق لهذه تحقيق العبودية، وما خلق في الجنة والإنس إلا ليعبدون. وأما بالنسبة للدنيا أمر أن لا ينسى نصيبه من الدنيا، أن لا يكون عالة على الناس، يهتم بدنياه بقدر ما يحقق به الهدف الأصلي. نعم. إيه صار هذا على حسب ما يترتب عليه وحسب ما يدعو إليه. إذا كان عنده ما يكفيه ويقيم صلبه وانصرف إلى العبادة يمتحن بلا شك، ممدوح هذا. لا ما يقال هذا، لأن التفضيل من جهات متعددة ما هو من جهة واحدة، نعم، لكن قد يفضل الإنسان من جهة ويفضل من جهات، نعم، لأنه لا يعني أن إبراهيم عليه السلام أول من يكسى يوم القيامة أنه أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام، ها؟ أو ما جاء في حق موسى مما يقتضي أنه مبعوث قبل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أول من تنشق عنه الأرض أنا، فأجد موسى آخذ بقائمة العرش، فما أدري بعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور، يعني هذا أنه أفضل من محمد، والله أعلم. نعم. ومن ها هنا يفهم شأن المنقطعين إلى الله فيما امتازوا به من نحلتهم المعروفة، فإن الذي يظهر لبادئ الرأي منهم أنهم التزموا أمورا لا توجد عند العامة ولا هي مما يلزمهم شرعا، فيظن الظان أنهم شددوا على أنفسهم وتكلفوا ما لم يكلفوا ودخلوا على غير مدخل أهل الشريعة. هذا رمي به أهل العبادة والانصراف عن الدنيا، وكتب في الصحف، صحفنا مع الأسف، كتب واحد وقال ما أدري لماذا يمدح في كتب التراجم على أقوال أهل العلم مثل الفضيل بن عياض وسفيان الثوري وفلان وعلان الذين عطلوا الحياة وجردوها من روحها، قيل هذا الكلام. نعم. وحاشا لله ما كانوا ليفعلوا ذلك وقد بنوا نحلتهم على اتباع السنة، وهم باتفاق أهل السنة صفوة الله من الخليقة، لكن إذا فهمت حالة المسلمين في التكليف أول الإسلام ونصوص التنزيل المكي المحكم الذي لم ينسخ وتنزيل أعمالهم عليه تبين لك أن تلك الطريق سلك هؤلاء وباتباعها عنو على وجه لا يضاد المدني المفسر. فإذا سمعت مثلا أن بعضهم سئل عما يجب من الزكاة في 200 درهم فقال أما على مذهبنا فالكل لله، وأما على مذهبكم فخمسة دراهم وما أشبه ذلك، علمت أن هذا يستمد مما تقدم، فإن التنزيل المكي أمر فيه بمطلق إنفاق المال في طاعة الله ولم يبين فيه الواجب من غيره، بل وكل إلى اجتهاد المنفق، ولا شك أن منه ما هو واجب ومنه ما ليس بواجب. والاحتياط في مثل هذا المبالغة في الإنفاق في سد الخلات وضروب الحاجات إلى غاية تسكن إليها نفس المنفق، فأخذ هذا المسؤول في خاصة نفسه بما أفتى به، والتزمه مذهبا في تعبده، وفاء بحق الخدمة وشكر النعمة، وإسقاطا لحظوظ نفسه، وقياما على قدم العبودية المحضة، حتى لم يبق لنفسه حظا وإن أثبته له الشارع، اعتمادا على أن لله خزائن السماوات والأرض، وأنه قال ولا لا نسألك رزقا نحن نرزقك، وقال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، وقال وفي السماء رزقكم وما توعدون، ونحو ذلك. فهذا نحو من التعبد لمن قدر على الوفاء به، ومثله لا يقال في ملتزمه، إنه خارج عن الطريقة ولا متكلم في التعبد، لكن لما كان هذا الميدان لا يسرح فيه كل الناس قيد في التنزيل المدني حين فرضت الزكوات، فصارت هي الواجبة انحتاما مقدرة لا تتعدى إلى ما دونها، وبقي ما سواها على حكم الخيرة. فاتسع على المكلف مجال الإبقاء جوازا والإنفاق ندبا، فمن مقل في إنفاقه ومن مكثر، والجميع محمودون لأنهم لم يتعدوا حدود الله. فلما كان الأمر على هذا استفسر المسؤول السائل ليجيبه عن مقتضى سؤاله. ومنهم يعني مثل ما ذكر في مسألة الإنفاق أن منهم من يقتصر على ما أوجب الله عليه ولا يزيد على ذلك، ومنهم من يتنفل بالزيادة اليسيرة، ومنهم من يزيد وتجود نفسه بقريب من رأس ماله. وقد حصل من أبي بكر أن تصدق بجميع ماله، هل يقال أن هذا متشدد ضيق على نفسه ضيق على أولاده؟ لو وجد مثله أو بالنصف أو أكثر من النصف، أو لم يبق إلا القدر الذي يكفيه ويكفي ولده، كلهم محمودون ممدوحون. لكن إذا نقص عن القدر الواجب دخل في حيز الذنب. قل مثل هذا في الصلاة، يعني لو اقتصر على 40 ركعة من الفرائض والرواتب والوتر، 40 ركعة، هذا جاء بما أوجب الله عليه وبما أكد في حقه، لكن لو زاد صارت 100 ركعة أو صارت 200 أو أكثر من ذلك أو أقل. وقد جاء عن السلف صنوف من هذا، وقراءة القرآن، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الله بن عامر اقرأ القرآن في 7 ولا تزد، ويصح عن عثمان أنه يختم كل ليلة، وعن الأئمة شيء لا تقبله عقول من لم يجرب. قلنا الوقت لا يستوعب، إمام أحمد 300 ركعة في اليوم والليلة، ووجد من يختم كالشافعي 2 مرات لا سيما في رمضان. انظرون إلى أنفسهم باعتبار أنه إذا فتح المصحف وقرأ 5 دقائق مل وضجر، ونظر في يمينه وشماله علّه أن يجد ما يشغله، ويقول ما هم معقول ختم كل يوم. ذكر من يختم 2، وهذا ثابت عن الشافعي رحمه الله، هذا موجود في أنه نظر في القرآن 2، 6 مرات في 3 ليالي، هذا في أحكام القرآن الشافعي التي جمعها البيهقي. ويذكر عنه في ترجمته أشياء من هذا، في ترجمة سليم بن عثر من الجرح والتعديل أنه كان يختم في كل ليلة 3 مرات، ويغتسل بين كل ختمتين، يغتسل ثلاث مرات بموجب، ما هو عبث، يغتسل لموجب. ابن الكاتب الصوفي ذكر ابن كثير والنووي عنه أنه كان يختم أربع مرات، وقالوا بأسانيد صحيح. نعم مثل هذه الأمور التي يعني وإن أمكنت، لكن التدبر والاعتبار والترتيل المأمور به قد لا يتسنى مع هذه العادات. وأما ما عدا ذلك مما يذكر أن الواحد ينظر في القرآن ويقرأ في القرآن 10 مرات 20 مرة في اليوم، هذا بالفعل الوقت لا يستوعب. ولذلك لما ذكر ابن المطهر يسمونه ابن المنجس رافضي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، يعني كم من ركعة تحتاج ركعة من دقيقة؟ أقل شيء دقيقة. وكم يحسن من 24 ساعة للتعبد والحاجات الأصلية وغير ذلك؟ ولذا قال شيخ الإسلام الوقت لا يستوعب، يعني 1000. أما مسألة 100 و200 إذا عددنا كل ركعة بدقيقة فالوقت يستوعب. تبقى مسألة المفاضلة بين الإغراق في هذه العبادات الخاصة والنفع العام. لا يقال أن مثل هذا الكلام دعوة إلى تعطيل الحياة وترك المصالح العامة، وهناك فروض كفايات لابد من القيام بها، هي مسألة مفاضلة. والمسألة المفترضة في شخص لا يوجد عنده نفع عام يصده هذا عنه. على كل حال الشاك في هذه الأمور يجرب. نعم. فيه يشم من كلامه مدح التصوف في مواضع أنه يؤثر العبادات الخاصة. نعم. ومنهم من لا ينتهي في الإنفاق إلى لحظة لا لا لا ما عليه، من يعبد الله على جهل محل مقدم. نعم. ومنهم من لا ينتهي في الإنفاق إلى إنفاذ الجميع، بل يبقي بيده ما تجب في مثله الزكاة حتى تجب عليه، وهو مع ذلك موافق في القصد لمن لم يبق شيئا، علما بأن في المال حقا سوى الزكاة وهو لا يتعين تحقيقه. جاء مرفوعا بسند فيه كلام لأهل العلم، وجاء ما يقابله من حديث عائشة ليس في المال حق سوى الزكاة، وهذا محمول في المال حق سوى الزكاة أما في أوقات الجوع والحاجات أو في ما عدا الزكاة مما يجب على الإنسان من النفقات، وليس في المال حق سوى الزكاة، يعني المفروض من الأهم الذي هو الركن. نعم. وهو لا يتعين تحقيقا وإنما فيه الاجتهاد، فلا يزال ناظرا في ذلك مجتهدا فيه ما بقي بيده منه شيء، متحملا منه أمانة لا ينفك عنها إلا بنفاده، أو كالوكيل فيه لخلق الله سواء عليه أعد نفسه منهم أم لا. وهذا كان غالب أحوال الصحابة، ولم يكن إمساكهم مضادا لاعتمادهم على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، إلا أن هذا الرأي أجري على اعتبار سنة الله تعالى في العاديات، والأول ليس للعاديات عنده مزية في جريان الأحكام على العباد. وأما من أبقى العاديات يعني ما تحكم به العادة، لأن هذا الرأي أجري على اعتبار سنة الله تعالى في العاديات. العادة أنه قد يحتاج الإنسان الشيء، قد يفاجئه شيء، وفي زماننا الأمر أشد، الأمر أشد من ذي قبل. كانت الأمور ميسورة ومقدور عليها، وليس هناك طوارئ وأمور تفاجئ الإنسان، لأنه يطرأ على الإنسان في يوم من الأيام أن يحصل له شيء يأتي على جميع ما جمع في وقتنا. في السابق الأمور ميسورة، يعني ما هنا شيء يكلف. نعم. وأما من أبقى لنفسه حظا فلا حرج عليه، وقد أثبت له حظه من التوسع في المباحات على شرط عدم الإخلال بالواجبات. وهكذا يجب أن ينظر في كل خصلة من الخصال المكية حتى يعلم أن الأمر كما ذكر. فالصواب والله أعلم أن أهل هذا القسم معاملون حكما بما قصدوا من استيفاء الحظوظ، فيجوز لهم ذلك بخلاف القسمين الأولين، وهما مما لا يأخذ بتسببه أو يأخذ به، ولكن على نسبة القسمة ونحوها. فإن قيل فلما لا تقع الفتيا بمقتضى هذا الأصل عند الفقهاء، فاعلم أن النظر فيه خاص لا عام، بمعنى أنه مثل ما جاء في السؤال كم في 200 درهم من الزكاة، فاستفهم من أي نوع أنت، من أرباب الدنيا ولا من أرباب الآخرة؟ إذا قال من أرباب الآخرة كله لله، هذا المال عارية في يدك، وإن كنت من أرباب الدنيا الذي تريد فيه الحكم بالتحقيق والتحرير فرب العشر. نظير هذا من سأل عن حجه، هذه قصة مذكورة في كتب التواريخ، أن شخصا حج من بغداد 3 مرات ماشيا، 3 مرات حج ماشي من بغداد، فلما قفل من الحج للمرة الثالثة دخل البيت ووجد الأم نائمة، فانتبهت استيقظت به فقالت أعطني ماء. الرجل ماشي آلاف الأميال مشي، وبعد ما ارتاح استيقظت أمه قالت أعطني ماء، كأنه ما سمع ما أجابها. ثم قالت بعد مدة أسقني ماء، الماء موجود قريب امتار. ثم قالت الثالثة أسقني ماء، فقام نهض وقام وسقاها الماء. ثم لما أصبح ذهب يسأل ما حكم الحج الذي حج على قدمي آلاف الأميال ويتردد في سقيا أمه الماء من أذرع قليلة، يعني ما أنا شيء، لأنه شك، لا شك أن هذا فيه خلل. فسأل فوفق لشخص مثل هذا اللي قال إن كنت كذا فالمال لله ما لك شيء، ما ليس من فقهاء الظاهر. قال له أعرف حجة الإسلام، لأن أصل النية مدخولة، والنية شرط صحة العبادة، وإلا ماذا يعني أنك تروح آلاف أميال على قدميك وبضعة أمتار لا تلبي من وجبت طاعته، فطاعته آكد الحقوق بعد حق الله جل وعلا. وهذا مع الأسف موجود الآن بكثرة بين الناس، بين طلاب العلم، تجده حريص على الدروس ويتردد على المشايخ ومن مسجد المسجد، لكن لو تقول لأمه أبي مشوار إلى خالتك في طرف الحي قال الله أنا مشغول، هذا موجود، لكن هذا لا شك أن هذا خلل وبرهان واضح على أن النية مدخولة. نعم. فعلم أن النظر لحظة شو؟ لا، لأن أشفقت لا أحبط النعمل، لكن هذا هذا شو اسمه ترهيب، مثل هذا يحمل على قوة الزجر. هناك من يقال لهم الإحباطية من المعتزلة وغيرهم، وهناك الموازنة بين الأعمال، قد يأتي بأعمال وفي الموازنة يأتي عليها ما يقابلها. نعم. فاعلم أن النظر فيه خاص لا عام، بمعنى أنه مبني على حالة يكون المستفتي عليها، وهو كونه يعمل لله ويترك لله في جميع تصاريفه، فسقط له طلب الحظ لنفسه، فساغ أن يفتي على حسب حاله، لأنه يقول هذه حالتي فاحملني على مقتضاها، فلا بد أن تحمله على ما تقتضيه، كما لو قال أحد للمفتي إني عاهدت الله على أن لا أمس فرجي بيميني، أو عزمت على أن لا أسأل أحدا شيئا، وأن لا تمس يدي يد مشرك، وما أشبه ذلك، فإنه عقد عقدا لله على فعل فضل. وقال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ومدح الله في كتابه الموفين بعهدهم إذا عاهدوا، وهكذا كان شأن المتجردين لعبادة الله، فهو مما يطلب الوفاء به ما لم يمنع مانع. وفي الحديث إن خيرا لأحد، لكن هل مجرد وجود الإنسان في هذه الفئة أو بين هذه المجموعة الذين انقطعوا لله جل وعلا وواحد منهم، هل نقول إنه عاهد الله على مثل هذا فيفتى بموجبه؟ يجيك واحد وقته كله في المسجد دعاء وذكر وتلاوة وصلاة، والثاني في متجر بين أرباب الدنيا، يجونك يسألونك عن مسألة واحدة، مقتضى كلام المؤلف أن هذا يختلف عن ذاك، وأن هذا له حال وذاك له حال، ولذلك قال فإنه عقد عقدا لله على فعل فضل، عقده بفعله لا بقول ولا منطق به. والأصل أن يبين الحكم بدليله للمستفتي بغض النظر عن حاله، هو يختار لنفسه، يعني إذا أراد أن يزيد عليه ما في أحد يمنع. نعم. وفي الحديث إن خيرا لأحدكم أن لا يسأل من أحد شيئا، فكان أحدهم يقع له صوته من يده فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه. وقال عثمان ما مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقصة حمي الدبر ظاهرة في هذا المعنى، إذ عاهد الله أن لا يمس مشركا فحمته الدبر حين استشهد أن يمسه مشرك. الحديث كما وقع أرادوا أن يمثلوا به بعد قتله فحماه الله بالزنابير فطردتهم عنه حتى تمكن المسلمون من حمله وتغسيله ودفنه لو شهيده. ولا يقال مثل هذا الكلام أن لا يمس يد مشرك، ولا لو يحلف أحد لا يمس يد مشرك رمي بالعظائم، بناء على أن النجاسة ليست حسية وإنما هي معنوية، هو لا ينجس هذا من حيث الحكم، لكن من تنجس عن مثل هؤلاء الأنجاس ما يلام. نعم. غير أن الفتية بمثل هذا اختصت بشيوخ الصوفية لأنهم المباشرون لأرباب هذه الأحوال، وأما الفقهاء فإنما يتكلمون في الغالب مع من كان طالبا لحظه من حيث أثبته له الشارع، فلا بد أن يفتيه بمقتضاه. وحدود الحظوظ معلومة في فن الفقه، فلو فرضنا أحدا جاء سائلا وحاله ما تقدم لكان على الفقيه أن يفتيه بمقتضاه، ولا يقال إن هذا خلاف ما صرح به الشارع، لأن الشارع قد صرح بالجميع، لكن جعل إحدى الحالتين وهي المتكلم فيها من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، ولم يلزمها أحدا لأنها اختيارية في الأصل بخلاف الأخرى العامة، فإنها لازمة فاقتضى ذلك الفتيا بها عموما كسائر ما يتكلم الفقهاء فيه. فإن قيل فإن كانت غير لازمة فلما تقع الفتيا، يعني اختلاف الناس، اختلاف أنظارهم فيه وأحوالهم في مثل هذا الباب. بعض الناس لو يؤذن المؤذن وهو ما هو في المسجد لام نفسه وتكدرت حياته، وبعضهم لو ثبوته تكبيرة الإحرام أو ثبوته الراتبة كذلك، وبعضهم المهم أنه يدرك الواجب وما عدا ذلك نفل يستوي عنده أدركه أو لم يدركه. لا شك أن الناس أحوال ونظرة الناس إليهم كذلك متفاوتة. لو أن إمام المسجد سلم من الصلاة وانصرف إلى الجماعة فوجد شخصا يقضي الركعات الأربعة وشخص يقضي واحدة، فبإمكانه أن يلوم من فاتته ركعة على حسب حاله، ويشكر من أدرك التشهد على حسب حاله. هذا شيء مدرك. نعم. فإن قيل فإن كانت غير لازمة فلما تقع الفتية بها على مقتضى اللزوم؟ قيل لم يفت بها على مقتضى اللزوم الذي لا ينفك عنه السائل من حيث القضاء عليه بذلك، وإنما يفتى بها وهو طالب أن يلزم نفسه ذلك حسب ما استدعاه حاله. وأصل الإلزام معمول به شرعا، أصله النذر والوفاء بالوعد في التبرعات، ومن مكارم الأخلاق ما هو لازم ما يجبه الإنسان على نفسه من غير إيجاب في أصل الشرع، ومن مكارم الأخلاق ما هو لازم كالمتعة في الطلاق، وحديث لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره، وكان عليه الصلاة والسلام يعامل أصحابه بتلك الطريقة ويميل بهم إليها، كحديث الأشعريين إذا أرملوا إذ أرملوا وقوله فأمر بالصدقة عليهم. نعم. وقوله من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، الحديث بطوله. وقوله من ذا الذي تألى على الله لا يفعل الخير، وإشارته إلى بعض أصحابه أن يحط عن غريمه الشطر من دينه. وقد أنزل الله في شأن أبي بكر الصديق حين ابتلى أن لا ينفق على مصطح ولا يأتل أولو الفضل منكم الآية، وبذلك عمل عمر بن الخطاب في وفي الأصل أن نفق غير واجب على أبي بكر، لكن لما وقع مصطح في قصة الإفك وبدر منهما بدر حلف أبو بكر لا ينفق عليه، كان ينفق عليه فعوتب ولا يأتلي الفضل منكم والسعة إلى آخر الآية، فعاد على الإنفاق عليه. نعم. وبذلك عمل عمر بن الخطاب في حكمه على محمد بن مسلمة بإجراء الماء على أرضه، وقال والله ليمرن به ولو على بطنك، إلى كثير من هذا الباب. وأخص من هذا فتيا أهل الورع إذا علمت درجة الورع في مراتبه، فإنه يفتى بما تقتضيه مرتبته، كما يحكى عن أحمد بن حنبل أن امرأة سألته عن الغزل بضوء مشاعر السلطان فسألها من أنت، فقالت أخت بشر الحافي، فأجابها بترك الغزل بضوئها، هذا معنى الحكاية دون لفظها. وقد حكى مطرف عن مالك في هذا المعنى أنه قال كان مالك يستعمل في نفسه ما لا يفتي به الناس، يعني العوام، يحمله على العزيمة ويفتي الناس بما يقتضيه الدليل. نعم. ويقول لا يكون العالم عالما حتى يكون كذلك، وحتى يحتاط لنفسه بما لو تركه لم يكن عليه فيه إثم. هذا كلامه، وفي هذا من كلام الناس والحكايات عنهم كثير، والله أعلم. اللهم صل وسلم.